السلام ورحمة الله. الشيخ في عندي سؤال. نعم. بحكم وضع إذا كان عدد من الميتين كثار، كيف إنه نصفهم عشان نصلي عليهم صلاة الجنازة؟ يعني ما عندكم وقت تصلوا صلوات جنازة، بتكون صلوا صلاة واحدة؟ صلاة واحدة وفي كذا متوفي أو ميت. يعني كيف نوضعهم أمام الإمام؟ أعيد السؤال، أعيد السؤال، أنا ما أقول لك أعيد، أنا أعيد السؤال. أنا أقول لك أنه ما بتكون تصلوا على كل ميت؟ لماذا؟ يعني مثلا عدد الأموال كبار كثار، يعني مفترض خمسة أو ستة. إيه يعني ممكن نصلي عليهم فرد مرة، ولا بإمكاننا نصلي، يعني مفروض نصلي على كل واحد صلاة؟ هو هذا المفروض، نصلي على كل واحد صلاة. إيه نعم، هذا المفروض. إيه نعم.